بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم ارحمنا يا رب. وما أنزلنا على قومه عليك. ما شاء الله. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. الله أكبر. عليك يا مش طيب. بسم الله ما شاء الله. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. الله أكبر. أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه فإذا هم مظلمون. الله أكبر. تعليك يا مشيخ. والشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لك أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الله أكبر. المقدر المقتدر. وكل في فلك يسبحون. وحملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الله الله الله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال للذين كفروا إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله أكبر عليك. فاليوم لا تظلم نفس إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الله الله عنهم وأرضاهم. في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. صدق الله.